انتصر المسلمون بفضل الله عز وجل، وكان هذا الانتصار قبيل صلاة العصر، قبيل العصر يعني الحمد لله قبل العصر، يوم الأحد 16 شعبان سنة 15 هجري. لكن لسه، طب والناس الفلول المنهزمة المنسحبة دي هنسيبها؟ طب ما هو دول ممكن يتجمعوا وييجوا تاني يكروا علينا. ولذلك أهم من النصر المطاردة، إنك تطارد اللي أنت انتصرت عليه. فأمر سيدنا سعد بن أبي وقاص القعقاع بن عمرو التميم وأخوه عاصم بن عمرو التميم بمطاردة المنهزمين من الفرس في معركة القادسية نحو الشرق، نحو الشرق على إيدك اليمين. وأمر سيدنا سعد بن أبي وقاص شرحبيل بن الصمت، شرحبيل بن الصمت بمطاردة المنهزمين نحو الشمال والشمال الغربي. يبقى سيدنا القعقاع وعاصم في الشرق وشرحبيل بن الصمت في الشمال والشمال الغربي فوق على إيدك الإيه؟ الشمال. لما رجع القعقاع ابن عمرو التميمي وأخوه عاصم ابن عمرو التميمي، لما رجعوا الاثنين من مطاردة الفرس في الشرق، ورجع شرحبيل ابن الصمت من مطاردة الفرس في الشمال والشمال الغربي، أمرهم سيدنا سعد بن أبي وقاص بتغيير الوجهة. يعني سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي وأخوه عاصم بن عمرو التميمي كانوا في الشرق، لا يبقوا في الشمال والشمال الغربي، وانت شرحبيل ابن الصمت كنت في الشمال والشمال الغربي، لا تبقى في الشرق هنا، ده مكان ده وده مكان ده. وأمر كذلك سيدنا سعد بن أبي وقاص سيدنا زهر بن الحوية اللي كان نط بالفرس بتاعه ده أول ما نطه مش أن يطارد المنهزمين الذين عبروا نهو العتيق، الذين كانوا تحت إمرة الجالينوس. زهر بن الحوية هو اللي قتل الجالينوس وخد سلبه، فأمروا سيدنا سعد بن أبي وقاص أن يطارد المنهزمين. سبحان الله، لما قتل سيدنا زهر بن الحوية الجالينوس وخد السلب بتاعه وسلاحه والعدة بتاعته كلها، الأسرى من الفرس عرفوا الجالينوس باللباس بتاعه، بالزي بتاعه، بالزي بتاعه، لأن سيدنا زهر بن الحوية لما خد الزي بتاعه لبسه، لبسه، فكان منظره طبعا إيه؟ الله، يبقى ده الجالينوس على طول، وما الفرس عارفينه. وبعدين سيدنا سعد بن أبي وقاص سأل سيدنا زهر لما شاف لبس الجالينوس عليه، هل أعانك عليه أحد؟ في واحد ساعدك على أنك أنت تقتل الجالينوس ده يا زهر بن الحوية؟ قال نعم. قال من؟ فقال زهر بن الحوية الله، الله اللي ساعدني عليه الحمد لله. هو بس سيدنا سعد بن أبي وقاص وقع في خطأ بسيط هنا، هو كان متضايق أن سيدنا زهر بن الحوية لبس لباس الجالينوس قبل ما يستأذنه يعني. فبيقول سيدنا سعد بن أبي وقاص لسيدنا زهر بن الحوية، ألا انتظرت إذني؟ مش كنت تستنى لغاية ما تستأذني وأقول لك تلبسه ولا لا؟ لبس الجالينوس ده يعني اقلعه. فقال له حاضر وأنا آسف مفيش مشاكل. كتب سيدنا سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب القائد العام للقوات، القائد العام للقوات المسلحة الإسلامية في المدينة المنورة. هنا سيدنا سعد بن أبي وقاص قائد عام للقوات المسلحة الإسلامية في القادسية. فسيدنا سعد بن أبي وقاص بيكتب لسيدنا عمر بن الخطاب وقال له إن زهر بن الحوية قتل الجالينوس وتسرع وراح لابس اللبس بتاعه، وأنا قلت له ليه عملت كده وقلعته له، أنت رأيك إيه يا عمر؟ يا سيدنا سعد بن أبي وقاص بيسأل عمر بن الخطاب. غضب سيدنا عمر بن الخطاب لتصرف سيدنا سعد بن أبي وقاص، شوف إزاي، وقال له ليه، وأرسل عمر بن الخطاب لسيدنا سعد بن أبي وقاص يلومه على هذا الفعل. بص الكلمات الطيبة بيقول له إيه سيدنا عمر بن الخطاب، بيقول لسعد بن أبي وقاص تعمد إلى مثل زهرة، تعمد إلى مثل زهرة، زهرة بن الحوية ده هو، وقد صلي بما صلي به باللي عمله ده كله في المعركة، وقد بقي عليك من حربك ما بقي تكسر قرنه وتفسد قلبه. ليه تكسر بخاطره ليه وتقول له اقلع البدله اللي لابسها الجالينوس؟ تكسر قرنه وتفسد قلبه، امضي له سلبه، خلاص اللي خده من الجالينوس يبقى بتاعه، وفضله على أصحابه عند العطاء ب500، وبقى اديله 500 زيادة كمان. نظير ما انت كسرت بخطره يعني، سبحان الله. شوف، وما يزعلش سيدنا سعد بن أبي وقاص، ما يقولش لسيدنا زهرة بن الحوية انت السبب، جبت لي ملاحيظ وجبت لي الكلام وكذا وكذا، لا أبدا، ويقول له هذا الكلام. ونفذ فعلا سيدنا سعد بن أبي وقاص هذا الأمر من سيدنا عمر ابن الخطاب، وأمضى سلب الجالينوس لسيدنا زهرة ابن الحوية رضي الله عنه وأرضاه. وقال له بقى سيدنا سعد بن أبي وقاص، يلا يا زهرة بسرعة اجري وانطلق ورا المنهزمين دول في نهر العتيق من الفرس. انطلق بهم سيدنا زهرة بن الحوية حتى وصل إلى الجسر اللي أقاموا الفرس بالعتيق على نهر العتيق ده. كان الردم حجز خلفه بقى مياه غزيرة لما هم حطوا الردم، فالردم ده زي ما تقول حجز وراء الايه؟ المية. اول ما الفرس هربوا وجريوا خلاص راحوا مفجرين الايه؟ الردم ده، راحوا مبوظين الردم ده، هو فجروه علشان المية تروح ايه؟ وصلة. يبقى المسلمون لما يجي يعبروا هيعبروا ازاي؟ هيعبروا في المية بقى، يبقى المية هنا هتعوقهم. اول ما وصل سيدنا زهرة بن الحوية وجد المياه تتدفق عبر الفتحة الكبيرة اللي الفرس فجروا فيها الايه؟ الحتة دي في جسر الردم يعني. طب عايز يعدي سيدنا زهرة بن الحوية يعمل ايه؟ كان راكب على فرس ذكر. الفرس ده زي ما تقول يعني احجم شوية كده، يعني رجع يعني مش جاي مش مش مش مطوعه ان هو ينزل في المية يعني. يعمل ايه سيدنا زهرة بن الحوية؟ جاب فكرة جميلة جدا جدا. نادى سيدنا زهرة بن الحوية على واحد اسمه بكير ابن الشداخ الليثي. بكير ابن الشداخ الليثي. وكان بكير ابن الشداخ الليثي ده مسميينه فارس الاطلال. فارس الاطلال يطلقوا عليه اللقب كده، فارس الاطلال. ليه؟ لانه كان راكب على فرس انثى اسمها اطلال، وكان يعرف بها. صاح بكير في الفرس بتاعته دي اللي راكب عليها اللي اسمها الاطلال دي، وقال سبي اطلال، سبي اطلال، يعني نط يا اطلال. فراحت نط على طول فين؟ في النهر. الفرس اللي راكب عليه سيدنا زهرة بن الحوية ذكر. طب الذكر لما يشوف فرس انثى نطت في المية، يبقى انت يا ذكر هتخاف تنط في المية؟ على طول راح ناطط على طول ورا اطلال الفرس بتاع سيدنا زهرة ابن الحوية، وجري وراها على طول. وهب على طول بعديهم بقى الفرسان، هب كله يجري على طول، كله ينزل على طول، كله ينزل على طول. تتابع الفرسان فكان عددهم 300 فارس. طيب واللي مش قادرين بقى ينزلوا في المية، ان الفرسان بتاعته مش قادرة تنزل في المية، راح قايلهم سيدنا زهرة بن الحوية على طول، ايها الناس خذوا على القنطرة، روحوا ناحية القنطرة اللي هناك دي، اهي انت يمكن تشوفها هنا، دي على ايدك الشمال اهي، دي اللي فوق ده، روحوا هنا على القنطرة ده اهي، وعارضونا، ابقوا عدوا من عليها وبعدين تعالوا الحموا فينا وتبقوا معانا. فتبعوهم بعد عبورهم على القنطرة، وهي القنطرة العتيقة المقامة أسفل من الردم. وصل سيدنا زهرة بن الحوية وبمن معه إلى منطقة اسمها الخرارة. الخرارة وجدوا، سبحان الله، كانت الفلول الفرس المنهزمة بقى وصلت لمنطقة الخرارة دي، وجدوا الفرس سبحان الله ولا في دماغهم، قاعدين يأكلوا ويشربوا وفاتحين أزايز الخمرة وكأنهم لم ينهزموا ولا كأن كان في حاجة خالص خالص. على طول سيدنا زهرة بن الحوية بمن معه، سكرانين بقى وحالتهم بالبلا الفرس، فأبادوهم جميعا. أفلس الهرمزان ومن معه حتى وصلوا إلى مكان يسمى درقرة. هكذا انتصر المسلمون انتصارا كبيرا. بعد المعركة وبعد هذا الانتصار الكبير، أمر سيدنا سعد بن أبي وقاص بدفن الشهداء. بدفن الشهداء، هو عدد الشهداء كله في القادسية 8500 مسلم من مجموع 40,000 تقريبا.